ومع عمل من أعمال القلوب، وهو مقام من أعلى مقامات التوحيد، ومن دلائل الألوهية لله والربوبية، وهو اعتماد هذا القلب على الله. إنه العهد الذي يعلنه العبد أمام ربه في كل لقاء وفي كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل على الله، اعتماد القلب مع بذل الأسباب، باب من أبواب السعادة والنجاح، لأن توكل المخلوق بالمخلوق توكل الضعف إلى الضعف، أو اعتماد الضعيف على ضعيف مثله. ولذلك كلما زاد الإيمان في قلب العبد وزادت الاستعانة بالله جل وعلا والإنابة، ازداد توكل القلب واعتماده. وإنك تسمع في أحيان بعض الناس تجد يقول: توكلت عليك يا فلان. وهذا لا يجوز، لأن التوكل عمل قلبي وعبادة، هي من أعلى مقامات التعبد والسير إلى الله جل وعلا، ومن أعلى مقامات التوحيد. لا يجوز أن يصرفها الإنسان إلى مخلوق مثله، لكن ممكن أنه يستعين به في أمر يقدر عليه المخلوق، يرفع له شيئا، يضع له شيئا، يدفع له السيارة، يعينه على نوائب الدهر، لكن يعلم أن الذي أمره بأن ينفعه هو الله. لذلك حديثنا عن التوكل، وهو العمل من العمل الذي ذكره المؤلف في آخر أعمال القلوب. وهنا نأتي في اللغة ما معنى توكل بالأمر. في اللغة توكل بالأمر أي ضمن القيام به. وقولك وكلت أمري إلى فلان أي اعتمدت في أمري عليه، وممكن فيما يستطيعه المخلوق الأمر في ذلك واسع. أما في الاصطلاح فقد عرفه الإمام الزبيدي أن التوكل الثقة بما عند الله. وما أجمل علماءنا عندما يبدأون يحركون الإيمان في قلوبنا بوضع الحدود للشيء، فيقول إن التوكل الثقة، الثقة بما عند الله، واليأس مما في أيدي الناس. بل تثق فيما عند الله أكثر من ثقتك بلبسك لهذا الثوب الذي هو عليك. وهذا هو العهد الذي سبقه التمجيد والثناء لله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمد وتمجيد وثناء لله. العهد: إياك نعبد وإياك نستعين. الطلب: اهدنا الصراط المستقيم. وكلما حقق، مع أن الله جل وعلا أليست إياك نعبد العبادة تشمل الاستعانة، ولكن لأهمية التوكل خصت من أنواع العبادة كلها: إياك نعبد وإياك نستعين. مع أن الذي يعبد حقا هو المستعين، فلماذا ذكرت الاستعانة بالذات؟ ولأن كثير من كفار مكة وغيرها يقع الشرك في هذا، فهم عبدوا أولئك استعانة منهم على الوصول إلى الله قربانا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا لا يجوز. وعرف الشيخ الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: التوكل هو صدق الاعتماد على الله. إذن هناك كذب، نعم، هناك ادعاء في الاعتماد، نعم، وفي الشدائد يخرج الصادق في الاعتماد على الله. البعض عند المرض يتوكل على الله، لا، يذهب إلى ساحر، يأخذ شيئا محرمه ربه. يأتي عند الفقر، أحيانا الفقر وليس المخمصة والجوع والمجاعة والموت، لا، والاضطرار، لا، عندما فيذهب إلى طرق الحرام. أين الاستعانة بالله؟ أين التوكل عليه؟ ذهبت، لأنه ما صدق. صدق الاعتماد على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار. ثم ذكر قيد في التعريف مهم: مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. لأن من الجنون أن يقول الإنسان أني معتمد على الله وأنني متوكل على الله وهو قاعد يريد الزواج يريد الأبناء. يا فلان تزوج. قال لما؟ حتى يأتيك أبناء. قال إن كان الله قادر، إذا كان الله يريد لي الأبناء سيرزقني الأبناء بلا زواج. أهذا عاقل؟ أو يريد الرزق وهو جالس في بيته؟ لا بد من بذل السبب، وهذا من التوكل كما سنذكر بعد ذلك. حظ رب العالمين عباده على هذه العبادة في كتابه، قال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعل من شروط الإيمان أن يكون العبد معتمدا عليه متوكلا عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لاحظ وصف الإيمان. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولن يتوكل على الله عبد وهو صادق إلا كان الله حسبه. توكل عليه، اعتمد عليه، فوض أمرك إليه، مع بذل السبب سيدفع عنك المضار وسيجلب إليك المنافع، لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى سبحانه. ويقول جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فكن من أحباب الله، يحب المتوكلين. ولذلك أحيانا الأسباب التي بذلت في المنظور المادي ما تحقق شيئا، ولكن الله يريد أن تبذل السبب ثم يأتي ما يدهش عقلك من أن الله جل وعلا الذي صدقت في التوكل عليه أعطاك بلا حساب، رزقك من غير ما يحتسب، الولد يأتيك وانت ابن 70 و80، العاقر تلد، الأرض الجدباء تنبت، وإلى غير ذلك، لأنهم صدقوا. ويقول الله جل وعلا واصفا عباده المؤمنين في معرض الثناء: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لاحظ القلب هذا الممتلئ وجلا من الله، خوفا وخشية. وإذا تليت عليه آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون، هذه صفاتهم، صفات عباد الله جل وعلا وأوليائه. هل منزلة التوكل في الدين منزلة عالية، أم أنها منزلة من المتممات؟ هي من الأصول. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة. نصف الدين، وقوله نصف الدين المراد به أن العبد الذي لا يتوكل فكأنه خسر نصف دينه، ولن يستطيع الوصول للنصف الثاني إلا بالنصف الأول وهو التوكل. لا بد أن يكون لله، أن يكون الله جل وعلا له عون لك، فإنك لن تستطيع أن تعبده حق عبادته إلا بعون منه. أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. التوكل كما قال شمس الدين ابن القيم بأنه نصف الدين، ثم قال الإنابة النصف الآخر. فإن الدين استغاثة، استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر بعد ذلك التوكل أنه شرط الإيمان. والدرس هذا لأنه طويل فسأختصر وأعتذر من الاختصار، وإلا فإن الموضوع هام جدا. يكفي أنه من شروط الإيمان وأنه نصف الدين. نقول التوكل شرط الإيمان لقول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة: إن لم تتوكلوا فلم تتحصل، فلستم بمؤمنين، أو لم تصلوا إلى الإيمان التام. ومن هنا المتوكل على الحقيقة هو الذي يرضى على الله إذا بذل السبب وأوكل الأمر إليه، يرضى باختيار الله. وأيضا هو يتعلق عندما يبذل السبب ما يتعلق بالسبب، إنما يتعلق بالمسبب. قد تتزوج والزواج سبب، وقد لا يقع بعد الزواج الولد مع البذل، البذل السبب، فأنا لا أتعلق بهذا السبب إنما بالمسبب سبحانه وتعالى. ابن مسعود يقول: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى. كأنه يقول عندما افتقر بدل أن يتوجه إلى ربه معتمدا عليه باذلا السبب، ذهب للخلق وألقى رحاله: أغنوني، مريض فعالجوني، فقير فأغنوني. وهل الفقير يغني فقير؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء مهما بلغت دنياهم، لكن لو ذهب إلى الله لرزقه وأغناه من غير ما يحتسب. حسبنا الله ونعم الوكيل من أعظم علامات المتوكلين. حسبنا هو حسيبنا وحسبنا وكافينا، ولذلك قالها عليه الصلاة والسلام عندما قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وعندما قالها أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: جعل الله النار بردا وسلاما. ما هي أهمية الأخذ بالسبب؟ البعض منا متواكل ويعتقد أنه متوكل، متواكل، إذ أنه لا يبذل السبب ويريد بعد ذلك أن يتحقق له الأماني. فنقول له: الله جعل لكل شيء سببا، وهزي إليك بجذع النخلة، امرأة في المخاض لا تستطيع أن تهز عودا وتهز النخلة حتى تساقط عليها الرطب، لا بد من بذل السبب. ولذلك أولئك الذين يدعون التوحيد والتوكل ويتركون العمل ويقولون رزقنا على الله، هو على الله. حتى الأغنياء الذين يملكون المليارات رزقهم على الله، وحتى الطير الذي في وكره وفي عشه رزقه على الله، لكن الطير ما جلس، الطير خرج من عشه حتى يرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، وهذا المشي هو من بذل السبب. وعندما قال صحابي يريد أن يدخل على الحبيب في المسجد: أعقلها يا رسول الله، أي الناقة، أو أتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، لأنه بذل السبب لا ينافي التوكل على الصحيح. وليس المراد أيضا في بذل السبب أن الإنسان يرهق نفسه ببذل الأسباب المتعددة، لا، يبذل ما يستطيع من السبب. إنسان لا ينجب له وامرأته عقيم، يذهب إلى الطبيب أو الطبيبة ليعالج، لكن لا يطوف الأرض كلها ويخسر أمواله كلها، فكلما ذكر أن هذا طبيب أفضل من هذا، وهو قد ذهب إلى طبيب موثوق فقال له: لا دواء. وإلى غير ذلك، ابذل السبب. ثم بعد ذلك تجد أن بعضهم عندما يصدق في التوكل وقد بذل السبب، مثل العقيم، يولد له وهو لا يدري كيف، إنه الله. إذن ما هو أقوى الأسباب على الإطلاق؟ أقوى الأسباب التي تبذل الدعاء. ولذلك الدعاء أيها الأحباب نصرة من الله، والدعاء سبب ليس هين، بل هو أقوى الأسلحة: ادعوني أستجب لكم. ولذلك البعض منا يبذل السبب المادي ولا يسأل الله أيضا أن يبارك فيه. أحيانا قد لا يكون السبب ضعيف، لكن مع بذل السبب الضعيف هذا ومع التجاء العبد بقلبه ولسانه وإقباله على ربه، تأتيه الأرزاق من حيث لا يدري بسبب صدقه في اعتماده على ربه. التوكل على غير الله له أقسام، وبعض الناس يأتيه وسواس: هل هذا من التوكل على المخلوق؟ هذا توكل على الخالق؟ هذا يجوز؟ وهل هو من التوكل أو هو من الاعتماد القلبي؟ قسم العلماء التوكل إلى ثلاثة أقسام: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله الذي يفعل ذلك فإنه أشرك، مثل الذي يذهب للساحر، مثل الذي يذهب للطواغيت، يذهب لأصحاب القبور يذبح لهم، يريد النجاة، يريد صرف القلب عطف القلب إلى غير ذلك، هذا توكل شركي يخرج صاحبه من الإسلام، لأنه شرك أكبر. التوكل الآخر في الأسباب الظاهرة، ليتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق وغيره، فهذا نوع، أو دفع أذى ونحوه، فهو نوع من الشرك الأصغر. فقد يكون الإنسان يقول لا نجاة لي من هذه الضائقة إلا إذا ذهبت إلى فلان، إذا ذهبت إلى فلان فإن لديه من الأسباب والخدم والصلاحيات ولديه، فيذهب وقد مال قلبه إلى الخلق، وهذا لا يجوز. الثالث، توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه، هذا أمر مباح. أوكلك في شراء سيارة، أوكلك في زواج وهذا جائز، أوكلك في أن تنقل هذا المتاع من بلد إلى بلد إلى أهلي، فهذا التوكيل الذي بين الناس هذا من بذل الأسباب وليس من اعتماد القلب المحرم. ما هي ثمرات التوكل؟ أولا، الكفاية من كل شيء، لا إله إلا الله، والنصر على الأعداء، وحفظ النفس والأهل والولد. يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن كان الله حسبه لا يضيع ولا يضل ولا يخذل ولا يخزى، حسبك الله. يكفي أن المتوكل أن حسبه الله، إذن لو كادته كل من في السماوات والأرض ما أضروه. ولذا نصح يعقوب أبناءه بالنصائح فقال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، مع أن يعقوب كان قد ابيضت عيناه من الحزن، ومع ذلك لا زال الإيمان في قلبه، لا تيأسوا من روح الله. وهنا يقول إنه وعلى الله، ويقول وعليه فليتوكل المتوكلون. وعمر يقول لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث مرفوع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير تخرج من أعشاشها خماصا جائعة، وتروح أي تعود وهي قد شبعت، مع أنها يوم أن خرجت من العش ما كانت تعلم أين رزقها، لكن عندها يقين لابد تخرج وتبذل السبب، والغنى والرزق والطعام بيد الله. أيضا الثاني من ثمراتها محبة الله، إن الله يحب المتوكلين، وحسبك بهذه الثمرة، الله يحب من توكل عليه، لأن ذلك هو حقيقة من حقائق التوحيد، من حقائق التوحيد، وأن تؤمن به ربا وإلها ومعبودا أن لا تتوكل إلا عليه، لأن الأمر بيده وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. تحدثنا عن ثمرات التوكل ونواصل، وما أجملها وما أعظمها أولئك الذين اعتمدوا على ربهم ووثقوا فيه سبحانه وتركوا الثقة في غيره بعد بذلهم الأسباب. من ثمرات التوكل دخول الجنة بغير حساب، ولذلك عندما ذكر الحبيب أنه صلى الله عليه وسلم رأى 70,000 يدخلون الجنة من هذه الأمة بغير حساب، ذكر من صفاتهم أنهم وعلى الله يتوكلون. قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. صدقوا في التوكل فدخلوا الجنة بلا حساب، بلا حساب، يستحقون ذلك من الله جل وعلا، لأنهم صدقوا في الاعتماد عليه فكافأهم جل وعلا وأعطاهم سبحانه وتعالى من واسع فضله أن يدخلوا الجنة بلا حساب. أيضا منها الحفظ من الشياطين، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكم أخاف الشيطان بعض الناس، وزلت قدم بعض الناس بعد ثبوتها في التوحيد، خافوا من الجن ومن الشياطين ومن السحر، ولو صدقوا في توكلهم على الله لما وصل إليهم من شرور أولئك شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ولذلك يحفظ الله من الشياطين ووسوسة الشياطين من كان صادقا في التوكل عليه. أيضا الراحة النفسية والعزيمة على العمل والعز والغنى، وكل واحدة من هذه الفوائد والثمرات تحتاج إلى جلسة، لكن يكفي أن من يتوكل على الله كما قال الحق، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ويقول ابن القيم: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه كان مأمورا بإزالته لأزاله. أي لو أن الله أمرنا أن نزيل جبلا، وبسواعدنا لا نستطيع إزالة جبل، ولكن الله أمرنا، هذا من الافتراض. وصدق العبد في اعتماده على الله في إزاحته لأزاحه، لأنه حسبه سبحانه وتعالى. اللي خلق الجبل هو الذي خلق الإنسان، وإذا أمره بتكليف واعتمد العبد على ربه أعانه الله جل وعلا. هناك أمور تنافي التوكل، منها التطير والتشاؤم. إذا دخل بعضنا يتطير بالبوم يتشاءم، وبعضنا يتطير بصفر، فإذا دخل شهر صفر قال هذا شهر منحوس. ويقول صلى الله عليه وسلم من الطيرة فقال حذر من الطيرة فقال الطيرة شرك. والبعض رقم 13 لا يحبه، والبعض لا يتشاءم بالأعور، وبعض الناس يتشاءم بالألوان، والبعض يتشاءم بالأشكال، وهذا كله يناقض التوكل، لأنك كأنك تقول إن البومة أو غيرها لها علاقة في تسيير الكون. توكل على الله فإن ذلك كله إلى الله وليس إلى خلقه. أيضا من مما ينافي التوكل الذهاب إلى الكهنة والعرافين والمنجمين لمعرفة الغيب. البعض يذهب إلى قارئ الفنجان، والبعض يقرأ الكف، والبعض يقرأ التوقيع، والبعض يجر على على على الرمل وخطوط الرمل، والبعض على الأبراج ولدت في برج كذا، والبعض يسأل العراف فيسأله العراف عن أمه حتى يبدأ مع قرينه باتصال فيخبره بما مضى من أيامه وما كان مستقبل لا يستطيعونه. هذا كله ينافي التوكل، ومن ذهب إليهم زادوه وهنا وزادوه عياذا بالله وترجل عن توحيده. تعليق التمائم، تعليق التمائم والخرزات والعيون الزرقاء والأحجبة ووضع العين وتعليق الآيات المعلقة في السيارات إلى غير ذلك يقصدون بها الحماية، هذا كله ينافي التوكل. يقول صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. إذا أنت متعلق على هذه التي تعلقها في الجدار من عين أو خرزة أو غيرها، فكأنما أنت تقول هي الحامية لي توكل إليها، فهل هي تنفع؟ لو احترق المكان لاحترقت أول ما كان. لذلك فليكن التوكل على الله، ولا يتعلق الإنسان لا تمائم ولا أسورة يضعها ولا في رقبته ولا في رقبة المولود، أو يربط قطعا من الخرز، وبعضهم يذهب إلى السحرة فيكتبون له حروزا عياذا بالله. وأيضا من الأمور المنافية للتوكل عدم الأخذ بالأسباب، وهذا من الجنون. وذلك البعض يترك فعل السبب، لا يعالج مرضه. العلاج ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، لا حرج فيه. كذلك البعض يدعي الفقر ولا يسعى في الغنى. الحبيب عندما سأله السائل أعطاه قدوما بعد أن باع قصعته وحلسه، وأمره أن يحتطب، والاحتطاب بذل السبب. ليس كل محتطب يغتني، لكن يجب على كل محتاج أن يبذل السبب، فقد يجعل الله فيه الغنى ولا سد الحاجة والكفاية، وقد لا يكون، لكنه مطالب شرعا ببذل السبب. نختم درسنا بقصص ومواقف من المتوكلين. ومن أعظم هذه المواقف موقف نبينا عليه الصلاة والسلام في الغار، عندما بذل السبب وخرج من مكة في طريق غير معتاد إلى المدينة. لم يذهب شمالا، ذهب جنوبا، وهذا سبب. دخل في الغار وهذا سبب طلب إخفاء الأخبار ونقل الأخبار من مكة ومتى يسورون وماذا يفعلون وماذا يتحدثون. وأتت أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بالطعام في نطاقها وقد رب، هذا سبب. فلما أتى كفار مكة ونظروا إلى الغار لم يروه، وقال الصديق لو أن أحدا منهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال الحبيب وهو إمام المتوكلين، قال ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله الله الله ثالثهما. ما أعظم هذا التوكل، ما قال ذلك وهو على الصخرة في خارجها، مع أن الله حاميه وسيدافع عنه وهو خير الورى وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكنه بذل السبب. إذن هذا من أراد أن يستفيد من بذل السبب كيف أن يكون شرعيا أو غيره فلينظر في قصة الهجرة، ثم لينظر في قول الحبيب بعد توكله أنه وثق. ولذلك أقول للمتوكلين الحق هم الذين يثقون، أن يثق فيما عند الله أشد من ثقته فيما عند الناس، هذا هو التوحيد. وثم ذكر المؤلف ختاما آخر قصة، وهي قصة المرأة التي خرجت في سرية مع المسلمين وتركت 12 عنزا لها وصيصتها، يعني مكان الآلة التي تغزل عليها، وعنزات 12 عنز، تركتها متوكلة مفوضة الأمر إلى الله وخرجت لتداوي لتطهي الطعام مع المسلمين تريد الأجر. فلما عادت وجدت هذه الصيصة هذه التي تصنع عليها غزلها وكذلك عنزا من أعنزها قد فقدت، فدعت الله صادقة. فلما أصبحت إذا بمغزل مع المغزل وإذا عنز مع أغنامها، أعطاها الله خلف الله عليها، وما ذاك إلا لصدق اعتمادها يوم أن ودعت هذه الأغنم. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها لربها، فأصبحت عندها عنزها ومثلها وصيصتها ومثلها. الله أكبر، أعطاها الله. وكل متوكل على الله صادق في هذا التوكل سيعطيه الله.